الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. أما بعد، إخوة الإسلام، ذكرنا في ما مضى فضل مجالس الذكر والتي يراد بها العلم والفقه، وعلمنا بأن مجالس الذكر أو حلق الذكر لا تقتصر على تسبيح الله وتحميده، بل تعم العلم والفقه والتفسير والحديث وما ينتفع به الناس في دنياهم وأخراهم. ورغم ذلك، فإن العالم لا يستغني أبدا عن تذكير الناس ووعظهم، رغم أن هذه المجالس يراد بها حلق العلم والفقه كما ورد فيما قبله، إلا أن العالم لا يستغني أبدا عن تذكير الناس ووعظهم وتذكيرهم بالله تعالى وأيامه. فالقرآن يشتمل على ذلك كله، والفقيه العالم هو الذي يتبع ما في القرآن ولا يترك شيئا منه. الفقيه العالم هو الذي يفهم القرآن جيدا ويتبع ما فيه ولا ينفض عنه، كما روي عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: الفقيه حقا، الفقيه حقا هو الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يرخص لهم في معاصي الله، ويتبع ما جاء في القرآن ولا يدعه رغبة عنه. فالقرآن يشمل كل هذا: تعلم العلم، الواجبات والمنهيات، الوعظ وضرب الأمثلة. القرآن يشمل كل هذا، ولذا قال علي رضي الله عنه: الفقيه حقا هو الذي يرغب الناس في رحمة الله لا يقنطهم من رحمة الله. فهذا في القرآن، هذا في القرآن. الله تعالى لما يذكر الجنة ونعيمها وما أعد فيها من نعيم مقيم لعباده المؤمنين الطائعين المتقين: لا يقنط الناس من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولا يرخص لهم في معاصي الله، لا يفتي لهم بمعصية الله عز وجل من أجل أن يؤلف قلوبهم وأن يجمع كلمتهم. هذا هو الفقيه. فالفقيه لا يوقع نفسه في النار من أجل الناس، من أجل نجاة الناس من النار. هذا هو الفقيه. الفقيه كل الفقيه هو الذي لا يوقع نفسه في النار من أجل أن ينجي الناس من النار. ولذا قال علي: الفقيه حقا من لم يقنط الناس من رحمة الله ولا يرخص لهم في معاصي الله ولا يدع القرآن رغبة عنه. لأن القرآن فيه كل هذا، فيه الترغيب، فيه الترهيب، فيه العلم. وكما روى البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الناس بالموعظة، كان يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليه حتى لا يملوا. فكان يعلمهم الدين والفقه والحلال والحرام ويوعظهم ويذكرهم بالله وأيام الله. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال يعلم الأمة الزكاة، قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، أي ليس فيما دون 700 أو 600 كيلو جرام من الزروع صدقة. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولخرجتم تجأرون في الطرقات. والذي يذكرهم بالله ويعلمهم بأيام الله وما هم مقبلون عليه من عذاب أليم أو نعيم مقيم. القرآن يشمل هذا وهذا. فالفقيه كل الفقيه هو الذي لا يترك الناس يتساقطون في المعاصي من أجل أن يتألف قلوبهم، فهو ينفذ ما في القرآن، يرغبهم ويرهبهم، يوعظهم ويذكرهم، يعلمهم الكتاب ساعة وساعة، ساعة يعلمهم ما أنزل الله ولا يكتم شيئا من دين الله، وساعة يذكرهم بالله، فهذا الذي يعينهم على العمل بما أمرهم بأوامر الله، لا أن يرخص لهم في معصية الله، بل قل لهم: قال الله كذا، قال رسوله كذا، ثم قل لهم: تذكروا موعدكم مع الله. هنا يعملون بأوامر الله وينتهون عما نهى الله. أما أن نرخص لهم في المعاصي من أجل أن نفتح قلوبهم لما جاء به الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما لم نسمعه من قبل في دين الله عز وجل. فالفقيه حقا هو الذي يرغب الناس ويرهبهم دون ما يكتم شيئا من العلم، دون ما يكتم شيئا من العلم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، روى ابن ماجة رحمه الله في سننه عن زر بن حبيش قال: جئت صفوان بن عسال فقال: ما جاء بك؟ قلت: جئت أطلب العلم. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج لطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. كذلك روى الترمذي وغيره موقوفا على صفوان ابن عسال نفس الحديث. فالملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم الذي يخرج لطلب العلم النافع، لا يخرج ليقضي حاجة، يريد أن ينتهي من صلاة الجمعة فيدخل في أقرب مسجد له، لا يدري ما يقول الخطيب وهل قال حقا أم باطلا، إنما يريد أن يقضي صلاة الجماعة. هذا ليس بطالب علم، رجل يطلب مجلسا للذكر، أي مجلس، وجد مجلسا للذكر جلس في أي مجلس أي ما كان، وإن كان حلقة حضرة للتصوف والتشرد. إذن طالب العلم بحق هو الذي تضع له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع، لا مجرد أن يذهب إلى مسجد أو يجلس في حلقة للبدعة والشعوذة، ولكن طالب العلم بحق هو الذي تضع له الملائكة أجنحتها رضا بما يفعل. وكيف تضع الملائكة أجنحتها؟ قال البعض أنها تضع أجنحتها على الحقيقة، بأن تفرش أجنحتها لطالب العلم، توسد لطالب العلم أجنحتها. وكان بعض الزنادقة المتهوكة يستهزئون بهذا ويقولون لطلاب العلم إياكم أن تكسروا أجنحة الملائكة، لأنها تحمل على الظاهر. ونحن أهل السنة نحمل كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره، إلا أن يأتي دليل يصرف هذا الظاهر إلى معنى آخر، وإن لم يأتي دليل فنحن نفهم الكلام على ظاهره هكذا. فالملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. كذلك منهم من قال أن المعنى خفض الجناح والتواضع للمؤمنين، كما قال ربنا تبارك وتعالى لرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي تواضع لهم، فعلى قدر اتباع المؤمن لك على قدر تواضعك له يا رسول الله. انظر، ولذا لما دخل عبد الله بن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كبراء القوم من كفار مكة، وكان النبي يبتغي ويرجو إسلامهم، فما قام لعبد الله بن أم مكتوم، لأنهم كانوا يزدرون أصحاب النبي خاصة الفقراء والمساكين والعبيد منه، فخشي النبي أن يفر هؤلاء إذا ما قام لعبد الله بن أم مكتوم، فمكث مع الكفار يدعوهم ولم يقم لعبد الله يستقبله، وآثر مجلسهم لا محبة فيهم وتقديما لهم عليه ولكن رجاء إسلامهم، فعاتبه المولى تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. فكلما آمن الناس واتبعوا سبيل المؤمنين كلما خفضنا لهم الجناح وتواضعنا لهم، وكلما نفر الناس عن طاعة ربهم والإذعان لحديث نبيهم كلما شنعنا عليهم وخاصمناهم وتلعنهم ملائكة صباح مساء. فمنهم من فسر هذا بخفض الجناح، ولكن الملائكة لها أجنحة بحق على حقيقة، ربما يكون هذا التفسير ليس بذاك. والبعض حمله على أن الملائكة تحف مجالس الذكر بأجنحتها إلى سماء الدنيا، كما روى أبو هريرة هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في بعض طرق حديث صفوان ابن عسال روي أن الملائكة لتحف بأجنحتها طالب العلم، فيكون بعضهم فوق بعض هكذا إلى سماء الدنيا. انظروا إلى فضيلة طالب العلم، فالملائكة تحفه بأجنحتها هكذا بعضهم فوق بعض إلى سماء الدنيا. طالب العلم بحق، فعليك أن تطلبه ولا تكون مقلدا. فالمقلد كالبهيمة العجماء السائمة يتبع كل ناعق، أما صاحب العلم يعرف الحق بدليل. المقلد لا يكلم أحدا، المقلد كالأخرس. أما الآن وجدنا مقلدة يتفقهون وتفيقهون ويحدثون ويتكلمون ويجادلون ويمارون، ثم يقول أنا مقلد. ما شاء الله، أيها المقلد، ما علمك شيخك الذي مكث معه سنين ولا زلت في تقليدك الأعمى؟ ما علمك شيخك أن المقلد لا يكلم أحدا، وأن المقلد لا يدعو لمذهب، وأن المقلد يتعبد فقط بتقليده؟ هذا هو المقلد. تجلس مع إنسان يصبب جسدك عرقا من شدة النقاش والمجادلة والمماراة، ثم بعد حين يقول أنا مقلد. أيها المقلد، لماذا تتكلم مع الخلق وتدعوهم إلى ما تعمل به؟ أنت كالأعمى، تضع يدك على كتف من أمامك وتسير وراءه فحسب، لا تتكلم مع أحد. فالملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم بحق رضا بما يصنع، والعلم هو معرفة الحق بدليل. فما كنت تعلم الحق ولا تعلم دليله لست بعالم لهذا الحق، أنت مقلد. أما العلم هو أن تعرف الحق والدليل على هذا الحق. العلم هو معرفة الحق بدليل بدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. حديث أبي الدرداء. العالم أو طالب العلم تضع له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. ثم قال أبو الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العالم ليستغفر له. تقول أنا مش عالم. لا، العالم بالشيء، كل عالم بشيء، كل مبصر بأمر الله في أمر من الأمور، في باب من الأبواب، في مسألة من المسائل. ليس المقصود العالم أي 5 6 7 100 هم علماء الأمة، كلا، بل العالم بالشيء. إذا ما تفقهت في مسألة وعلمت أدلتها وأنقذت رقبتك من النار من التقليد الأعمى، الملائكة تحفك، بل يستغفر لك من في السماوات والأرض حتى الحيتان السمك في الماء يستغفرون لك. انتبه، هذا هو العالم. فلماذا تصر على الجهل؟ ولماذا تصر على أن تكون في ركب المقلدة؟ فهم ليسوا بعلماء. العالم هو الذي يطلب العلم، كما قال علي، وذكرت لكم هذا في الخطبة الفائتة، قال: الناس 3، وقال منهم: طالب علم على سبيل نجاة. طالب علم على سبيل نجاة، كن هكذا. ليس شرطا أن تكون عالما ربانيا متفقها في الدين، ولكن كن طالب علم على سبيل نجاة، ولا تكن من الصنف الثالث. أناس هم همج رعاع يتبعون كل ناعق. انظر، همج رعاع يتبعون كل ناعق. إياك أن تكون من هؤلاء. إما رأيت الناس يقولون قولا فقلت معه، رأيت الناس يخرجون إلى مظاهرات فخرجت معهم، رأيت الناس يذهبون إلى صناديق الانتخابات فذهبت معهم، رأيت الناس يقولون اعطي صوتك لهذا وإلا كنت كاتما للشهادة فذهبت معهم. ياك أن تكون إمعة. إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساء الناس أساء، لأنك إمعة لا تفهم، كالبهيمة لا تفهم شيئا ولكن تفهم بالتجربة. هذه البهيمة، ولكن حتى بالتجربة لم يفقه الناس. التجارب ليل نهار تتنزل عليهم شرقا وغربا ولا يفهمون. أما البهيمة تفهم بالتجربة، إذا ما أحرقت البهيمة من هذا المكان لا تقترب منه مرة أخرى. الحمار إذا ذهب الحقل مرة عاد بمفرده، الحمار. أما هؤلاء هم أرذل من الحمير. قال تعالى: ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، لا يتعلمون بالتجارب، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ومن أضل ممن تبع هواه بعدما جاءه البينات من ربه، من أضل منه؟ خبروني بالله عليكم، من أضل ممن كتم الحق بعدما علمه؟ لماذا أهان الله اليهود؟ لماذا؟ لماذا ذكرهم مرارا في كتابه؟ لأنهم علموا الحق واتبعوا غيره، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا أهواءه. ولقد أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. انظروا، لما يلقي الرجل بكتاب الله وراء ظهره يأتي رجل كالدكتور محمد إسماعيل الذي كنا نعده من أئمة السنة، ولكن أبى الله إلا أن يظهر وجوه أقوام، يقول من قال نعم للدستور فهو مشرك بالله كافر كفرا أكبر، أما من ذهب ليقول نعم لمادة كذا ومادة كذا بنيته فليس عليه شيء. ما شاء الله، ما هذا الدين؟ هذا هزل سفه فقهي، هذا تفيقه وكذب ودجل على الله ورسوله. كيف أذهب وإذا قلت نعم بنيتي على مادتين فقط، أما إذا قلت نعم تقصد الدستور كله فأنت كافر كفر أكبر مخرج عن الملة. ما شاء الله، انظروا إلى دين الإسلام إلى أين ذهب به القوم. لو كنت مقلدا لسقطت وراء هؤلاء، ولو كنت عالما بالشيء لا تقول أنا لست بعالم، لا، لتكن عالما بالشيء. هذا شيء فيه شرك وكفر وضلال، لابد أن تعلمه وتعلم أدلته، وهل هو حلال أم حرام، حتى تتجنبه إذا كان حراما، وحتى تأتيه إذا كان واجبا فرضا عليك ركنا كما يدعي بعض الناس. انظروا إلى أناس وسدوهم أماكن ليست لهم، أمير المؤمنين في الفقه وهو ليس بفقيه، أرضى الأمة وأضاع الدين وأضاع الدعوة وشرك الناس وبدعهم ونشر البدعة وقمع السنة. نسأل الله تعالى أن يعاملهم بعدله، ليل نهار يكذبون على الله ورسوله ويقولون ما لم يقله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما هذا؟ زين لهم الشيطان وأعملهم زعما من أجل نصرة الدين وأننا لا نفهم شيئا. لا والله، الله تعالى أمرنا ألا نكتم شيئا من الكتاب من أجل الناس وتأليف قلوب الناس وتجميع كلمة الناس ومن أجل رئاسات، وإن كنت تنوي من وراءها نصرة الإسلام. ما أمرنا أن نكتم العلم من أجل الرئاسة من أجل أن نظهر العلم، ما أمرنا بهذا، بل أمرنا أن نظهر العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، الذين يكتمون العلم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، كما قال السلف. قال بعض المفسرين أي تلعنهم دواب الأرض، الدواب تلعنهم. انظروا لماذا، لو كتموا العلم تلعنهم دواب الأرض. وكان بعض السلف يقول منعنا القطر من السماء بمعصية هؤلاء، فكيف تأمرنا أن نكتم العلم وكيف تتكلمون بلا علم؟ كيف تريدون منا أن ننظر إلى الشمس ونقول هي قمر، أو أنظر إلى الظلام ونقول هو نهار؟ كيف تأمروننا أن نذهب فإذا ما قلنا نعم بنية الدستور كله فهذا كفر، أما بنية مادتين فليس بكفر. ما شاء الله ما شاء الله. وهل أصحاب الانتخابات يعلمون نيتك؟ وهل التعامل بالأصوات، هل التعامل بالأصوات وفرز اللجان يعلمون نيتك؟ فيقولون من قال نعم لمادتين في جنب، ومن قال نعم للدستور كله في جنب. ما شاء الله ما شاء الله. فقه، هذا فقه، انهم لا يجدون مخرجا ولا محيصا مما نقول، فتجد هذه الترهات تخرج على الناس ليل نهار. انظروا لما تأتي مادة في الدستور تبيح لكل أحد لأي ديانة على وجه الأرض، تبيح لهم حرية التعامل في دياناتهم. إزاي؟ يعني ممكن يعمل أوقاف يهودية أو أوقاف صليبية في الأرض اللي جنب المسجد ديت، يحجزها ينشئ كنيسة أو يمشي مبنى لإنفاق على الكنيسة، ليس لك شأن به. في مواد الدستور لليهود أن يأتوا إلى مصر ليشتروا مصر كلها بأموالهم، ولا حياة لمن تنادي. الدستور يمنع أن تتدخل. انظروا إلى الدستور الذي نقول له نعم أو حتى لا، المهم أن نشارك ونخرج عن ديننا. انظروا إلى نعم ماذا ستفعل، وإلى لا ماذا ستفعل. لا تشارك أصلا، هذا هراء. هذه بعض مواد الدستور، بعض مواد الدستور أنهم يتحاكمون في دياناتهم للأحوال الشخصية. انظروا، يعني رجل كشنودة هذا مات وأعظم أمانيه هذا، هذه المادة احنا جبناها له بعدما مات على طبق من ذهب. أعظم أماني شنودة هذا انه ممكن يتحكموا في الأحوال الشخصية لقوانينهم هم، احنا جبناها له جاهزة في الدستور. ليه؟ احنا عايزين نرضي جميع الناس، جميع الطوائف. الآن لا تستطيع أن تنهى رجلا لاجئا سياسيا مجرما من أن يدخل مصر، بل إذا ما دخل لا تستطيع أن تسلمه لحكومته. لاجئين السياسيين مادة 57 في الفصل الأخلاق والسياسة. انظروا، لو جي أي لاجئ سياسي شيعي بقى بوزي أي لاجئ يقعد هنا ما ينفعش تسلمه. ما شاء الله، لا يجوز لك أن تسلمه، حكومة مصر ما ينفعش تسلمه. ما هذه الدساتير الجديدة؟ انظروا، انظروا ماذا يحاك لنا ونحن في غفلة سادرون في هموم الدنيا والمال والعرض. كل ما هنالك هو المسي عمل ضرائب قد ايه هو ماشي. نعم هذا من جملة، ولكن انظر إلى معتقدك أين ذهب بهذا الدستور وهذا القانون وتلك الديمقراطية. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، والله إني لحريص عليكم كحرصي على أبنائي وأولادي، ووالله إني لا أتكلم إلا بما علمت من كتاب ربي وسنة نبيي صلى الله عليه وسلم، ولكنت أعلم شيئا يبيح لنا ما فيه القوم الآن لأخبرتكم به، ولكن والله ليس عندي علم إلا ما أقوله لكم، ولو بدا لي يوما علم جديد لأخبرتكم به. هذه هي الملائكة تستغفر لأهل الأرض من المؤمنين والمؤمنات. يقول ربنا تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فالملائكة يستغفرون لأهل الإيمان جميعا، سواء منهم المؤمن الصالح العابد الزاهد أو العالم، فهذا عام لكل مؤمن. الملائكة تستغفر للكل طالما أنك حققت الإيمان وانتفى عنك الشرك، الملائكة تستغفر لك. أما العالم يستغفر له أهل الأرض والدواب. روى الترمذي عن أبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها، حتى النملة في جحرها والحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير. وكذا روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. روى الإمام أحمد عن قبيصة ابن المخارق رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: ما جاء بك؟ قلت: كبر سني ورق عظمي وجئت أطلب العلم. رجل هرم رق جلده وعظمه ودق وشاب شعره وكبر سنه ولا يزال يطلب العلم. قال: كبر سني ورق عظمي وجئت أطلب العلم. فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا قبيصة، ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك. انظر يا طالب العلم بحق، ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك. حتى تلك الجمادات، نعم، لأنها كلها طائعة لله تبارك وتعالى تسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا ما أطعت الله، الله تعالى يأمر عباده جميعا من أهل السماوات والأراضين، الحيتان في البحر، النمل في جحوره، حتى الجمادات يأمرها أن تستغفر لك يا طالب العلم، حتى الجمادات يأمرها أن تستغفر لك يا طالب العلم. فالكل طائع لله، أطع. الله تعالى يأمر عباده بحب. قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال تعالى عن الجمادات: فما بكت عليهم السماء والأرض. قال بعض المفسرين: إن المؤمن إذا مات بكت عليه السماء 40 يوما. انظروا، المؤمن إذا مات بكت عليه السماء 40 يوما. فما بكت عليهم السماء والأرض. ولما توضع في قبرك وأنت مؤمن طائع لله عالم بأمره، عندما توضع في قبرك يقول لك القبر أو الأرض: أما إنك كنت أحب من يمشي على ظهري إلي، أما وقد صرت إلي فسترى فعلي أو صنيعي بك. فالأرض تحبك، والشجر يحبك، والحجر يحبك، ويستغفر لك يا طالب العلم. فالذين يأمرون الناس بالطاعة وبالتمسك بشرع الله تبارك وتعالى والبعد عن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، تتنزل بهم الرحمات والبركات، لأنهم إذا ما أمروا الناس بطاعة الله فتمسك الناس بطاعته وانفضوا عن معصيته، الله تعالى يرضى عن الخلق فيمطرهم ويمدهم بالأموال والبنين. قلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالعالم يأمر الناس بطاعة الله، ولذا الذي يحب العالم هم الطائعون، والذي يبغض العالم هم العصاة والكهنة والشياطين. الذي يأمر الناس بطاعة الله يحب أهله طاعة الله، والذي يأمر الناس بمعصية الله يحبه أهل معصية الله. ولذا فالعالم لا يحبه العصاة، لأنه يأمر الناس بطاعة الله وهم تأمرهم أهواؤهم بمعصية الله، فهم لا يحبون أهل الطاعة ولا يحبون من باب أولى من يأمر الناس بالطاعة اللي هو العالم، فيحطون على العلماء. إذا ما عصى الإنسان ربه عز وجل لا يجد محيصا إلا أن يحط على العلماء. رجل كالشيخ أحمد أبو العنين مثلا، انظروا إلى التحول عند الناس الآن، هؤلاء مشايخنا والله، وأنا جلست لهم، ولكن الحق أحب إلينا منهم. لما تذل قدم أحدهم في معصية الله وفي بدعة وضلالة لابد أن تنصح لهم، ولابد أن تحذر الناس عن صنيعهم وفعلهم، وهذا أنفع لهم من متابعتنا وسكوتنا عليه، لأن الناس لو تبعتهم يدخلون وراءهم النار فيحاسبون بهم. أما لو انفض الناس عنهم أو عن بدعتهم وضلالتهم لشكروا لنا هذا الصنيع يوم القيامة، وإن كانوا يسبوننا في الدنيا وأنا أعلم أني أقول الكلمة من هذا المكان البسيط، ولكن الله تعالى يبلغه. أنا أعلم هذا في ذات الليلة وفي ذات الساعة، يبلغ الأفاق بفضل الله، وأجد الهواتف تتلفن علي: لماذا قلت كذا؟ ولماذا قلت كذا؟ سبحان ربي، وهل قلت غير ما قال الله ورسوله؟ لما يأتي رجل يصنف كتابا فيتهم من يتكلم عن الفرق والجماعات أنه عميل لأمن الدولة، شيخ أحمد أبو العنية، من تكلم عن الإخوان ويأتي بوثيقة، وثيقة أمنية مختومة ومدعمة بالإمضاءات هنا وهناك، سبحان الله، هذه وثيقة تفيد أن هناك تعامل ما بين بعض السلفيين وأمن الدولة ليتكلموا عن الإخوان زعما من أجل نصرة المنهج، وهم يتعاملون مع أمن الدولة. ما شاء الله، هذا تقول وأنت أيها المحدث الفاضل؟ سبحان ربي، ما هذا؟ إذا ما تكلمنا عن أئمة البدعة وحذرنا الناس لتوقي الوقوع في النار نكون عملاء لأمن الدولة؟ نحن الذين نتكلم بقال الله وقال رسوله، ثم يأتي بوثيقة أخرى إنجليزية في ماذا؟ لن تتخيلوا، هذه الوثيقة بين أمريكا والشيخ ربيع المدخلي السعودي الذي يتكلم مرارا وكثيرا على أهل البدع خاصة في مصر، وهذا الرجل عدله ابن باز وابن عثيمين واللحدان والألباني وقبل ابن هادي الوديعي وأئمة عصر، وقالوا أنه حامل راية الجرح والتعديل. ولا أقول هذا لأني تابعا له مثلا، لا، كل إنسان يخطئ ويذل، سبحان الله، وما يرمى الرجل إلا بأنه متشدد، سبحان الله. وأين يحيى بن معين؟ هل يحيى بن معين سمعنا أن السلف رموه بأنه متحزب وأنه صاحب جماعة اسمها المعينيين مثلا؟ سبحان الله، ما رماه العلماء بهذا، بل قالوا أنه متشدد، واستفادوا من هذا التشدد بأنه لو عدل إنسانا عض على توثيقه بالنواجذ. لما يحيى بن معين هو لو واحد غلط غلطة يقطم وسط، يبقى لما يقول الرجل ده ثقة وممتاز خده منه، بس امسك كلام ده، ما بيطلعش حد من تحت درسه إلا بيطلعوا الروح. يبقى لما يقول إنسان ده محترم وصالح خده عنه العلم، بس عض على هذا بالنواجذ. استفادوا منه ولا لا؟ استفادوا منه، ولم يقولوا المعينيين، أما داخله ما قالوا هذا. يقول لك شيخ أحمد العنين في كتابه هذا الذي أخرجه علينا حديثا، يقول أن هناك وثيقة بين أمريكا والمدخلي، ما شاء الله، حتى يسب في علماء المسلمين، ما شاء الله. انظروا إلى الاتهامات، أيام الحازمون لما قالوا أن أمه كانت أمريكية، فجي الراجل المذيعة بتستضيفه تقول له يعني احنا معانا الوثيقة هوت ان امك امريكية، هما مطلع لها وثيقة من جيبه، قال لها وانا معايا وثيقة ان انت يهودي. شوية اختام وشوية امضاءات وظبطوا، ايه المشكلة؟ يسحب على الاسكانر، خش على الكمبيوتر يفتح يسحب اسكانر وحط الامضاءات وحط اللي انت عايز. ما هذا؟ الى اين يا اهل السنة؟ الى اين؟ فلا تتابعوا إلا من عض على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أختم أحذركم من التقليد الأعمى، وقبل أن أختم أذكركم بما قلت لكم من قبل، أن الذي سقط في الفتنة تعرفه من أنه كان يحل شيئا فحرمه أو يحرم شيئا فأحله، ده سقط في الفتنة، كان قبل الثورة بكلمة وبعد الثورة بكلمة تانية، يبقى كده سقط في الفتنة. وأذكركم بقول حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه: أن دين الله واحد، إياكم والتلون في الدين، قول عبد الله بن مسعود: إياكم والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. دين الله واحد، ولو وجدت رجلا يتلون كل يوم بحال فاعلم أنه سقط في الفتنة، أنه سقط في الفتنة. فإذا ما تكلمنا عن أحد لا نقول معنى وثيقة أنه عميل أمريكا، لا، ما تكلمنا في دين، إنما نتكلم في خطأ شرعي معضد بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نتكلم بأنه عميل لأمريكا أو لأمن الدولة كما يفعلون هم يسبون العلماء، أما نحن لسنا بسباب، بل نحذر الناس من الشرك بالله ونوجه الناس لتوحيد الله تبارك وتعالى.